موضوع بلا شك. الله على كل شيء قدير، لكن هذا مخالف للواقع وهو كذب. هذا مما يعلم به الواقع، وله علامات ذكرها أهل العلم معروفة. نعم. الدرس القادم يعني؟ الماضي ولا لا الماضي؟ إيه الجاي، ما هو الماضي. أنت كررت الماضي مرتين. ها. المهم على كل حال، يعني معنى تريد أن نراجع في كل المنظومة. ما يمدينا الظهر. لا كل واحد يكتب. أي. ممكن إذا رأيت ذلك ما عندنا. ساعة. ها. ساعة. درسين. الدرس المعلم ناقش الدرس هذا والدرس اللي بعده مراجعة منه. طيب. ها؟ كيف؟ يا رجال ما فرق درس واحد مو مشكل. بعد أنا ما أدري إحنا حزمنا الحطب ما ندري هو صنوخ ولا مشلول. تمام. أظنكم تعرفون الصنوخ. الله الله المستعان. وين أنتم عاجلين؟ إحنا كلنا في نجد الله. إيش؟ إلا المصريين محتاجين معذورين. يا تعرفون العرجون؟ ما هو كل يوم في الأرض عرجون النخل حتى عاد كالعرجون القديم. طيب تعرفون قنو النخلة؟ القنو اللي فيها الثمر ألدنة. تعرفونه؟ هذا إذا يبس في العادة أنه ينحني، فإذا جاء واحد وحزم له منها القنوان يعني تتطلق تتناسل، كل ما شد عليها ظهر واحد. ولهذا يضرب به المثل للشيء الذي لا يتم. والله أنتم يا جماعة أنتم حزمة صنوخ، كل ما شدينا عليكم تطلقتم. نعم هذا المعنى. نعم. لا هذا إيه؟ هذا فيه شيء من التبليس. يومنا الآن يقولون شيخنا تجوز. لو يقول الشخص ما أعرف أنه في عصري ظنيت أنه من تلاميذ شيخ الإسلام مثلا، لو يسمع شيخ الإسلام يقول قال شيخنا، لكن لا بأس أن يقول هو شيخي في قراءة كتبي. أما يقول ها؟ لابد منه. ولهذا المحدثون يقولون في مسألة الإجازة، تعرفون الإجازة؟ إجازة الرواية. المحدثون لما كثر الناس الذين يتلقون عنهم وصار لو حدث كل واحد بما سمع لا طال الوقت، صار المحدث الشيخ يؤلف كتابا ثم يجيز الناس بالرواية عنه، يقول أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب. إذا حدث الذي أجيز لا يقول حدثني فلان، بل يقول حدثني إجازة، يتعين أن يقول حدثني إجازة أو أجازني في الرواية عنه، لأن هناك فرق بين أن يحدثك من لسانه أو يحدثك من بنانه. اللي يحدثك من بنانه قد تتوهم، وأما الذي يحدثك من لسانه فهو أقرب إلى الصواب. على كل حال الإنسان اللي يتفقه على كتاب شخص من العلماء السابقين الذين لم يدركهم يجب أن يقول هو شيخي في قراءة كتبي. إيه؟ نعم نحن ذكرنا أظن صحيح أنه مراتب، أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما كان على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما صححه غيره أو على شرط غيره. شرط البخاري إذا قيل شرط البخاري فمعناه أن الراوي في الثقة كثقة رجال البخاري، وأن السند في الاتصال كاتصال سند